عندي ألعاب لطفلي، وهي عبارة عن مجسمات لحيوانات كالدببة والقطط والقرود، وبعض هذه الألعاب على شكل سيارة أو طائرة، وهي على شكل حيوان وهي ممتهنة، فما حكم مثل هذه الألعاب جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وعظم إثم المصورين، وبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فالتحرز من موانع دخول الملائكة مما ينبغي أن يهتم به المسلم. بقي فيما يتعلق بأمر الألعاب الصبيانية، اللعب التي تكون للأطفال أرجو أن الأمر فيها سهل، والاستغناء عنها وعدم اتخاذها هو اللائق، ويمكن أن يستعاض عنها بألعاب أخرى، فقد تطورت الصناعات باستحداث أنواع الملهيات وقاتلات الزمن، من سيارات وطيارات وآلات حرب وآلات حراسة وآلات سير وغير ذلك. فالأولى بالمسلم أن يكتفي بما يكون من هذا النوع عن صور الحيوانات كالدببة والأفيال والخيول والإبل وسائر الحيوانات، وإن كان الأمر فيما يتعلق بلعاب الأطفال أخف، فقد كان لعائشة رضي الله عنها عند زواجها لعب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عندها فرسا له جناحان، فقال: فرس وله جناحان؟ فقالت: أليس لداود خير لها أجنحة؟ أو أليس لسليمان خير لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال إنها ليس على شكل الخيول التي الآن الصناعات تصنعها كأنها الحيوان، فأكرر أن الأولى تجنبها، وإن لم أكن أراها إذا كانت على قدر لعب الأطفال الصغيرة بمثابة الصور التي تمنع دخول الملائكة، والتورع هو الأولى. ثم ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون منزله تألفه ملائكة الله، فإن البيت إما أن يكون مألوفا للملائكة، وإما أن تنفر منه الملائكة فتألفه الشياطين، وبيت تتوافد عليه الشياطين وتهجره الملائكة بيت مظلم. وخليق بالمسلم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يجعل بيته ظلاما، ولأن في الحديث مع الصورة كلبا أنبه على أمر الكلاب، فإن بعض الناس يحبون أن يقلدوا بعض الضائعين مضيعين لأمر الله، ويرون تمدنا وتقدما أن يقتني المرء كلبا في منزله ينقله إذا خرج في سيارته، ويغشى بيته وأوانيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد ينقص من أجله في كل يوم قيراط، هذا مع نفور الملائكة من المنزل. وإنما أذن صلى الله عليه وسلم بكلب الماشية لأنه يحرسها من الذئب ويدافع عنها، وأذن بكلب الصيد لحاجة من يطلب الصيد إلى كلب يستعين به في صيد الوحوش المباحة، صيد الوحش. وألحق العلماء بذلك ما على شاكلته ككلب الحراسة التي يحرسها على لصوص أو مواشي تفسدها، وكانهم كمن ينزل في برية وعنده نساء ويخشى عليهن فيقتني كلبا ينبه لمن يقدم ويذود عن المنزل، وما كان سوى ذلك فخطأ فاحش وتعد لحدود الله ومخالفة لسنة رسول الله، والله المستعان.